وكذلك تقدم قوله علم بي بالاضطرار، بالاضطرار يعني علم الضروري لا يدفعه إلا الزنديق، علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله، ما عبده المشركون غير الله ليس هو الله قطعا، ويجعلون عابده، هذا الشاهد، ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا تعبير ابن تيمية رحمه تعالى أنه علم بالاضطرار أن الرسل، قاطبة أل هنا تفيد العموم دخلت على الجمع، الرسل وأتباع الرسل كذلك، فمن حكم على من تلبس بالشرك وعبد غير الله تعالى بأنه مسلم موحد فقد خالف ما علم من الدين بالضرورة، ولذلك كفره ظاهر، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تقرير دليل، يعني من لم يكفر عباد القبور حكم به بالإسلام لو لم يأتي هو بالشرك، لو لم يقع فيه الشرك، كما يقال موحد توقف في عباد القبور، ما حكم عليهم به الشرك، ما حكم أنهم مشركون، كما الذي يسمى بالعاذر اليوم، هذا لا شك في كفره ومروقه على الإسلام، لو لم يكن تكفير المشركين باب التنزل، لو لم يكن تكفير المشركين داخلا وجزءا من الكفر بالطاغوت لكان من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فقد كذب المعلوم من الدين بالضرورة، لا فرق بينه وبين وجوب الصلوات الخمس. من قال هذا موحد مسلم وليس بمشرك، هذا كما قال بأن الصلوات الخمس ليست واجبة، هل يحتاج إلى إقامة حجة؟ جواب لا، هذا مثل لا فرق بينهما البتة، كيف وهو جزء لا يتجزأ من الكفر به بالطاغوت، يعني لا يصح له التوحيد أصلا، فالخلل عنده في ماذا؟ في انتفاء كلمة التوحيد انتفت، ويجتمع معه ماذا؟ تكذيب النصوص. الله عز وجل ذكر المشركين وذكر أفعالهم وبين حقيقة الشرك وسماه بالمشركين وكفرهم، من قال من فعل فعلهم ليس بكافر وليس بمشرك كذب القرآن، كذب القرآن من أوله إلى آخره. فابن تيمية رحمه تعالى جعل ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، علم بالاضطرار أن الرسل يجعلون عابده، أي عابد غير الله تعالى، وهذا قد عبد غير الله تعالى، عابده عابدا لغير الله مشركا بالله، مشركا بالله سماه مشركا، عادلا به جاعلا له ندا، وكذلك سبق قوله، ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما أن الشرك ينافي الإسلام، الشرك ينافي الإسلام بمعنى أنهما لا يرتمعان، فلا يتصور في عبد واحد أن يكون مسلما مشركا، فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به، الإسلام الاستسلام لله، أن ينقاد لله وحده، أن يخلص العبادة لله تعالى، أن يعبد الله وحده دون ما سواه، فإذا لم يفعل ذلك فليس بمسلم، صحيح؟ لا يتصور أن يوصف العبد حتى من مسائل البدهيات أن يكون قاعدا جالسا فيقال فيه قائم، هذا نفى المعقول الذي يدرك به بالحس، قال فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به، ومن لم يستسلم فهو مستكبر. وقول ابن القيم كذلك مر معنا، والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإذا لم يكن مسلما لزم أن يكون كافرا مشركا، لأنهما ماذا؟ نقيضان، فلابد إذا ارتفع أحدهما حل الآخر.